ألم أن لباسهما ليريهما سوآتهما قل هي للذين آمنوا

أبصارهم تلقاء يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

قال يا قوم ليس بي

صالحا مرسل من قد جاءت ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا اتبعتم شعيبا

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ ثم لأصلبنكم فإذا جاءت إلى بما ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون

اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في واختار موسى

ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم يسبحونه وله يسجدون.